نعم نعم كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله على كل حال، خير. الحمد لله. الصوت يا شيخ، نعم الصوت ما يصلنا. أقول الصوت خافت. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله بخير. نريد أن نسألكم يا شيخ، في بالنسبة ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج يا شيخ. يا شيخ ما انتهى الحديث، أتم كلامك بارك الله فيك. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وورد النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى الصحيفة في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال أمتوهكون نحن أمتوهكون ابن الخطاب، ما أدري أمتهوكون والله أتيتكم بها بيضاء نقية. فكيف نوفق بين هذا النهي وبين الأمر الوارد بالتحديث عن بني إسرائيل؟ التحديث عن بني إسرائيل شيء، والعناية عامة المسلمين بالتوراة والإنجيل شيء آخر. فهمت علي؟ نعم فهمت علي؟ نعم فهمت يا شيخ. إيه هذا هو الجواب. يعني مثلا الذي ينظر إلى التوراة والإنجيل يعني هل له ضوابط مثلا في الشريعة أن يكون ملتزم بالعقيدة؟ أن يكون ليس ملتزما فقط، أن يكون عالما. ابتدى أن الماء ينزل في الذي المطبات التي نزل فيها النصارى عليهم غضب الله سبحانه وتعالى. إيه نعم، ينبغي أن يكون عالما. يا شيخ نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون على العقيدة السلفية الصحيحة. إن شاء الله. ما هي الكتب يا شيخ في العقيدة التي تنصحنا أن نقتنيها يا شيخ؟ الآن بارك الله فيك صوتي لا يساعدني، فنظرة إلى ميسرة. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. إياك، لا يجب أن تفهم هذه النقطة جيدا ما دمت أنك إماما. مش كل مسألة في عليها دليل يشترك جميع الناس في فهمها. أنا فاهم، بس افهم علي بارك الله فيك ما أقول. أنا أكرر على مسامعك فأقول ليس كل مسألة يفهم دليلها كل إنسان. فهمت علي؟ وإياك إن شاء الله. سلام عليكم.